الحمد لله. الشيء الذي إن الله ما علمنا الحمد لله إذن فيه الحكمة. وبذلك وسوس إليه الشيطان أو لهما، إما انتهى الوسوس إليه أو مانا لأجله أو لهما بس. ولكن إفهم الإشكال القوي هنا هو المشكل. الإنسان يتأثر من الوسوسة إذا كان الشيء بالزد. مثلا إفهم هذا هذه نزال، أنا في قلبي أنا آخذ، واحد يوسوس على شأن أن أكون محروما عن هذا، هذا شيء يتأثر. لما أنا راغب إلى حصوله، وهذا شيء مشكل. كأن الله تعالى أمر آدم عليه السلام وأدخله الجنة، وإن الله تعالى ذكر عليه ماذا؟ أنك لا تجوع فيها ولا تارى، أنك لا تزمو فيها ولا تزا، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من رغد حيث شئتما، بس فلا تقربا هذه الشيء. يعني إن الله تعالى أمره بماذا؟ بسكونة الجنة، بإدخال الجنة. وإن الله بين عليه ماذا؟ قال الجنة ما في جوع، ما في أذى، ما في بلاء، ما في فناء، ما في تعب، ما في نزل، ما في كد. والنفس الشيء نعوذ بالله، إبليس قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فبذلك يعني أن آدم أنه نبي، كيف نعوذ بالله قبل كلام الشيطان وما قبل كلام الله؟ يعني إن الله أمره بماذا؟ بإسخان جنة. طيب شيطان وعده بماذا وقاسمه ولا ماذا؟ بأن تكون من الخالدين، يعني في أي شيء؟ في الجنة. وهو في الجنة موجود، يعني الشيطان ما وسوس إلى شيء آخر. لو كان شيء آخر ممكن رغب، لو بعده بعد آخر ممكن مال إلى بعده. لما الشيء واحد أنه في الجنة موجود، كيف أنه قبل وسوسة الشيطان؟ ووسوسة الشيطان نفس ما يتعلق بهذا، قال أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقال تعالى أنك لا تجوع فيها ولا ترى، أنك لا تزمو فيها ولا تدع. فبذلك كيف قابل، لما تأثر آدم عليه السلام على شيء الذي حصل له وهو موجود في الجنة؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الأول، الإنسان مهما يتفكر ويتدبر يصل إلى حد كأن قضاء الله نافذ في كل شيء، لا راد لقضائه. ثم إن الله قضاء هي الحكم. فبذلك احتج آدم موسى، قال يا موسى أنت صاحب التوراة؟ قال نعم. قال أما قرأت في التوراة إن الله قدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فبذلك قال العلماء افهم كالدليل مهما يكون ظاهرا باهرا واضحا لا يصل الإنسان إلا بقضاء الله وقدر. مهما دليل واضح، مهما دليل باهر، وإلا أي شيء باقي. قال اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأيضا كما كلام وقت إن هذا أدب لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تزمو فيها ولا تزا. ولكن وسوس إليه الشيطان، وسوس إليه الشيطان. الجواب الأول، الجواب الحقيقي، افهم هذا، هذا دليل على قضاء الله وعلى قدر الله وعلى أوامره النافذة. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فبذلك انسان مهما بعد الجواب والحمد لله شاف ان كثير من الاشكالات انسان من يؤمن بالله يهدي قلبه قال امنا بالله غلال هذا من قضاء الله امن هذا من قدر الله امن. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ان الله امر ادم قال قلنا يا ادم اسكن وايضا ان ادم عليه السلام لما قال اسكن وجاء وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه وايضا جاء واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه واذ قال ربك للملائكه اني جائل في الارض خليفه جنة فوق في السماوات. فآدم عليه السلام فهم كأن الامر في الجنة اسكن ما جاء بالتمليك ما جاء باستحقاق دائم بالإقامة الدائمة. وأيضا مقصود من خلق آدم الخلافة في الارض فهو يريد الخلود في الجنة فبذلك وسوس إليه الشيطان قال هل أدلك على شجرة على شجرة الخلد وأي إنسان لا يريد الخلود في الجنة أي إنسان لا يريد الخلود في الجنة. قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وإذا أكلتم هذه الشجرة قال هذا شجرة الخلد وملك لا يبلى فبذلك لمن أن آدم عليه السلام قبل ذلك علم أن هذا مجرد سكنة ليس يعني إقامة دائمة لما إن الله أمرنا أسكن أنت وزوجك الجنة أسكن أسكن أنت وزوجك الجنة وعلم آدم الأسماء كلها لما أسماء كلها علم معنى أسكن علم معنى أسكن لما لأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وأيضا لما إن الله علم آدم الأسماء وجعلهم مسجود الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبذلك قالوا أن آدم عليه السلام فبهذا قبل. فقال ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يفني. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل يدخل بها. يعني إذا إنسان طلق طلاق بتا طلاق ثلاثا أما الاختلاف في طلاق الثلاث وأنه جاء في كتاب الطلاق لما لأن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون إنسان إذا طلق زوجته طلاقا ثلاثا في مجلس واحد في مكان واحد وبألفاظ مرة يعني فورا قالوا لا ينقض إلا طلاقا واحد. أما إذا طلقها يعني في مجالس مختلفة متعددة أوقات مختلفة قالوا الآن طلاق ثلاثة. وأيضا يفهم إن الله فوض الأمر إلى الزوج وآتاه حق الطلاق ثلاثة لما إنسان كثير بيخطي مثلا بعضه يطلق ثم يراجع طلاق رجعي. لكن إذا طلق زوجته ولو طلاقا رجعيا ثم راجع ولكن ذاب من اختيار واحد. فإذا طلق مرة أخرى مثلا طلاق رجعي وراجع صار اثنين. وإلا بإعتبار ظاهر لما طلقها وراجعها معنى طلاق ختم انتهى الطلاق لأنه صار زوجته مرة أخرى راجع ولكن ان الله فوض امره الى ثلاث تطبيقات فقط انه استعمل واحد. ثم اذا طلق رجعيا فراجع حتى استعمل ثاني. الان باقي عنده واحد بس، اذا طلق اخر ثلاث طلاق مغلظه الذي لا خلاف عند اهل. لما في الحقيقة؟ لأن المقصود أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال. بس هذا طلاق تكون لماذا؟ لما؟ لأن أحيانا أسباب، أسباب أحيانا أسباب، حتى بعد ذلك إنسان لا يكون نعوذ بالله معلقا إذا لا يكون له طلاق، أو لا يكون طلاق في يد الرجل كما تكون في أوروبا وفي بلاد أخرى. مصائب مصائب. يعني الى الوقت الحاضر يعني هم يعترفون بهذا. لما؟ لان ما عندهم نظام دين، نظام اسلام، ما عندهم نكاح طلاق على طريقه اسلاميه، على طريقه الذي امره الله تبارك وتعالى عباده. وبذلك يعني تقريبا 20%، وقال بعضهم اكثر من هذا، حتى قال بعضهم 80% لا يعلم من ابوه. لأن النظام ما عنده. حتى بعد بلوغ 18 سنة وولد أو بنت يعني أنه لا يكون مال والدين، خلاص كل واحد يخرج حر. حتى قبل بلوغه 18 سنة البنت يتزوج ولا يتزوج، ولا يبالي، لا يسأل من أبوه ولا يبالي في أبوه. فبذلك أي بلد أي بيت من البيوت لا يجد أولاد. أنت تدخل بيت زوج زوجة أو ولد صغير إذا كان، أما كبار كلهم زاب، ليس بينهما توادد تعاطف، ليس بينهما إنسان أبوه مريض والولد يزوره، لا. حتى مثلا إذا أبوه مات وبلغ عنده خبر هو بالتليفون يقول طيب خلاص انتهينا. هذا كلها فضيلة الإسلام. إنسان يعيش مع الأهل، يعيش مع الأولاد، يعيش مع الزوجة، يعيش مع الأصدقاء، مع الأقرباء، مع الجيرانين، مع الأخوان، مع الزملاء، مع الطلبة. وهذا رحمة من الله، إن الله جعل التوادد والتعاطف، هذا كله في دين الإسلام. يعني حتى كم من أصحاب الدعوة بادر المال الذين يذهبون يخرجون للدعوة، لما ذهبوا إليه وأنهم رأوا يا هؤلاء مساكين عندهم ليه وأن على رؤوسهم أفش حقهم وهم يدورون في السقا، وقال لماذا؟ من أنتم مجاني؟ لما جئتم؟ هل واحد صرف عليكم تذكرة، أعطاكم تذكرة وجهز لكم فنادق وكذا؟ قال لا، ما في عندنا فندق ولا عندنا تذكرة ولا عندنا أشياء، نحن جئنا وذرفنا أموالنا. فقال لماذا؟ قالوا لأجل أنتم لا تدخلوا النار، جئنا نبلغ عليكم دين، دين الإسلام، تكونوا سببا لإنقاذكم من النار وإدخالكم الجنة. فإذا سمعوا تأثروا. واحد إنسان يصرف ماله ويصرف وقته ويترك أهله ويترك أولاده ويترك زوجته ويترك راعته، فهو مسكين يدور وينام على السقق وينام في المساجد ولا يبالي. ما عنده هو الذي يصرف أنه ينام في الفنادق العالية. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا بسبب طلاق إذا كان ما في حل، وإلا إذا وقع التشاجر التفاهم. فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فبذلك إن الله تعالى ما أحب الطلاق. فبذلك جاء النهي طلاق أيضا، جاء لا تطلق إن هي حاملة، لا تطلق وهي أن تكون جامعته في طهر. لا، الطلاق الطلاق السنة كإنسان أنه يطلقها في طهر الذي لا يكون فيه المقاربة والجماع، ويطلق أيضا وهي طاهرة. لما؟ لأن وقت الطهر يمكن يراجع، إذا كان وقت الحيض كيف يجامع مرة أخرى؟ لا يكون قريب. وجاء النائك لا يطلق وهي حاملة فإذا حامل لأنها يطيل عدتها إلى وضع الحمل فبهذا فإذا طلقها ثلاثا الآن لا تحل للزوج الأول حتى تنقي زوجا غيره حتى قال بعض المستشرقين أعداء الإسلام وأعداء الدين قالوا الرجل تزوج امرأته ثلاثا إيش ذنب المرأة دي فجاء التعذيب للمرأة كيف واحد إنسان زوجته ثلاثا فيريد أن ينقيها قال لا حتى تنقيها زوجا غيره بلا زوج آخر وأنه ينقوها ثم يطلقها ثم يقضي العدة ثم يرجع إلى الأول قالوا جاء في المشقة المرأة ولكن استعمل لفظ الطلاق الزوج أما المرأة ليس لها خطأ فقالوا كيف هذا عدالة الإسلام يعني أنه فعل الرجل ويؤذب امرأة ولكنهم جهل من سوء اعتقادهم ومن جهلهم وبغضهم للإسلام أنهم ما فهموا عدالة الإسلام. طيب متى حتى تنقي زوجا غير متى إذا الزوجة راغبة إلى الزوج الأول هي راغبة إن الله ما أمرها ترجي إلى الزوج إن الله ما أمرها بالرجوع إلى الزوج الأول بل إن الله أمرها الذي طلقك ثلاثا خلاص فاتركيها لا تذهب إليها أبدا حتى لا تهل عليك أبدا إذا هي راغبة الآن يعني هي الذي اختارت هذا كل شيء إن الله تبارك وتعالى أيضا أمر لا ألا تزوجي برجل آخر إذا اطمأن قلبك أنت لا ترجي إلى الأول الذي ما قدرك وما شرفك وما كرمك طلقك تطليق خلاص ما خرجك من البيت أنت ترجي إليها مرة أخرى هذا احترام المرأة ليس نعوذ بالله ذلة المرأة هذا من عدل الإسلام إسلام يقول ماذا الذي يطلق ثلاثا خلاص انتهى لما ترجي لا ترجي انتينه إذا هي راغبة بعد هذا الطلاق بعد هذا التعذيب معنى هي الذي اختارت التعذيب ما إن الله عذبها إذا لا يريد تزويج زوج الأول خلاص لا يحتاج إلى شيء طيب أيضا حتى تنكها ذهب بعضهم كتنكي معنى مجرد نكاح ولكن الجمهور قالوا لا حتى تنكي معنى أن يتأها أن يجامعها كما جاءت حتى تزيق أصيلة قواسيلة ليس مجرد نكاح باللفظ وبالكلام أو خلوة سيئة قال لا حتى تجامعها حتى تجامعها أما كما قال حسن بصري شديد قال ليس فقط الجماع بل حتى انزال المني عنده شرط ولكن عند الجمهور لا تجامعها بمعنى دخول الحشفة فيها هذا انتهاء اللذة وبذلك الجمهور على ذلك اما فيها قول شاذ من الخوارج الفرق الدالة حتى تنكي استدلالا بلفظ الظاهر من القرآن قالوا النكاح يكفي فإذا نكح مع زوج آخر فأنه طلق ترجو إليها ولو أنه جامعها أو ما جامعها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر في حديث الذي سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى كلا أتى تزوق أصيلتك وأصيلتها والله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين، يا مفرع المعذولين، يا غياث المستغيثين، أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نسألك الأب والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظ عنا كل جنب، وفرج عنا كل كرب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.